بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبعد. أيها الإخوة الأعزاء، بعد أن انتهينا من شرح هذه المجموعة من أسماء الله عز وجل، نضيف إليها هذا الاسم كاسم الختام لهذه المجموعة، ألا وهو القريب سبحانه وتعالى وحده. ولقد ذكر القريب في القرآن ثلاث مرات في سورة البقرة: إذا سألك عبادي عني فإني قريب قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني، الآية. وفي سورة سبأ: وإن ابتليت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب، إنه سميع قريب. وأيضا في قصة صالح عليه السلام مع قومه قال: إن ربي قريب مجيب. فتلك المواضع الثلاث الموجودة في كتاب الله عز وجل، موضع منها ذكر مفردا لأني قريب، وموضع سميع قريب، وموضع آخر قريب مجيب. وسنتناول إن شاء الله هذه المواضع بشيء من التفصيل فيما بعد بإذن الله. لكن أبدأ الآن بما يكون في أذهان جميع الناس، لأن كل الناس يعرفون هذين الجملتين في هاتين الآيتين من سورة القاف ومن سورة الواقعة. من سورة القاف ومن سورة الواقعة، وهما ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، والثانية ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. هذان الآيتان تثيران كثيرا من المعاني الخاطئة في نفوس أكثر الناس، فننتهي هما أولا بدعوة الله عز وجل، ثم نحن بالتفاصيل بعد ذلك. أول شيء الجواب جملة عن هذين الآيتين أنه قرب بملائكته بتوسط ملائكته سبحانه وتعالى وتعالى، ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. الآيتين قرب الله من الإنسان أو من المحتضر إنما هو بواسطة الملائكة، وهذا أمر معروف في كتاب الله عز وجل، وسنقدم الأدلة على ذلك ونستبعد أو نوعد قولا أول الآية لأنه قرب لعلم الله عز وجل، وهذا غير جائز كما بينه شيخ الإسلام، وقبل أن أدخل في التفاصيل كل ما يتعلق باسمه تعالى أو القريب لم آت بشيء من خارج كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الجزء الخامس من مجموع التداول، هو أفضل وأعلى من شرح كما هو أفضل وأعلى من شرح اسمه الصمد حتى الآن، لأنه يعني عالم من الله عليه بنور واسع وبفكر جامد ذاكر، فما قاله فقه هذا الدين. ولو كان شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم كتب في الأسماء الحسنى ما كنا قد تعبنا ولا اجتهدنا، لكن كل شيء بقدر، كنا أخذنا كلامهما وسيكون أعلى ما يكون بإذن الله إلا أن يشاء الله شيئا آخر. يعني واحد هيقول طب لماذا السلف لم يكتبوا في الأسماء الحسنى؟ والأسماء كانت تقول أن السلف كانت تقول في هذا كانوا يحتاجون، السلف والصحابة والتابعين أساسا يفقهون كل الفقه بأسماء الله وكانوا يعملون بها ويدعون الله بها، هم أول وأولى من فعل ذلك، ولذلك أسماء الحسنى فادعوه بها ولو لم يكونوا يفقهون بأسماء، لكنهم لم يسجلوا ذلك إلا جملة دون التفصيل، ونحن في هذه الأسماء نحتاج إلى التفصيل جدا، وإلا حتى ناس ما تطفش عنه. ده غير بقى التأملات الخاطئة لأهل البدع والتأملات الضالة المضلة لأهل البدع في هذه المعاني التي استنبطوها وتأولوا الطيب لهذا التأول الفاسد كما سنرى. فقلنا نبدأ بقوله تعالى ونحن أقرب إليه منكم، والخلاصة أنه قرب بملائكته. عندنا أسلوب في كتاب الله عز وجل وفي لغة العرب أن الرجل العظيم الذي له أعوان يطيعونه ويعملون بأمره ولا يسبقونه بالقول يكون هنا أو يكون الكلام بنحن أو إنا أو يجمع بينهما إنا نحن، فالملوك الأرض يقولون في الدنيا لقد ضربنا العدو أو هزمنا العدو أو فتحنا مدينة كذا أو عملنا كذا، هي كما يقولون هم التعظيم، بس لماذا التعظيم؟ لأن له جنودا يعملون بأمره، يعني الملك أو رئيس الدولة الآن يجلس في مركبه المكيف ولم يتحرك منه مترا أو أقل، ثم هو يقول نحن هاجمنا العدو وضربناه وهزمناه في كذا وكذا ولم يتحرك، وهو صادق فيما يقول لأنه إنما فعل الجند ذلك بأمره هو، فمن حقه أن يقول بهذا الأسلوب الجهل يقول نحن فعلنا كذا أو إنا فعلنا كذا أو هزمنا أن الجند لا يعصونهما أمر ويفعلون ما يأمر، يطيعونه ولا يعصونه بشيء، إسلامهم التعظيم للرجل العظيم في قومه الذي له جند وأتباعه وأحواله يعملون بأمره. ويقال هنا بأسلوب الجماعة: إنا فعلنا كذا، إنا هزمنا كذا، إنا قدرنا كذا، إنا كذبنا كذا، أردنا كذا، طلبنا كذا. لماذا؟ لأنه لم يطلب بنفسه ولم يعلم بنفسه وإنما بأمره. نعرف من ملوك الملك أصلا أن رغبة الملك الأساس فيها الفعل بالأمر، أما المالك فالأساس فيها الفعل بإيه؟ بالفعل. المالك يتصرف بفعله، أما الملك يتصرف بفعله وبأمره يأمر غيره. الملك المعظم إنا فعلنا كذا، نحن قلنا كذا، نحن أمرنا بكذا، ده أسلوب اللغة معروف وهو منتشر في كتاب الله عز وجل. عندما يقول ربنا سبحانه وتعالى: وأنزلنا، جماعة مش وأنزلنا، وأنزلنا. طب ليه؟ من الذي قام بتنزيل القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أليس المؤمنين؟ بل هو جبريل ولكن نزل ربنا سبحانه وتعالى أنزل هذا القرآن بواسطة جبريل. لأنزلنا وإنا نحن أنزلنا كما يقول تعالى: نتلو عليك، مش أتلو عليك، نتلو عليك. بل في سوق إيه؟ جماعة العلم أحنا نؤمن بحياته جبريل. فإذا إله تكفر به لسانك أن تحمل به إن علينا، مش علينا جمعة وقمنا علينا جمعة. إذا قرأناهم إذا قرأته إذا قرأناهم من كذا قرآنهم إن علينا جمعة بيان كل ذلك. لأن من الذي نزله خاصا جبريل؟ نزله القدس المربوط بالحق. من الذي قرأه على الرسول صلى الله عليه وسلم؟ جبريل. من الذي تلاه على الرسول؟ جبريل. وما يقول نتلو الله، لماذا هو الله ولا جبريل؟ هو وصلها لكن تلاه وقرأه بواسطة ايه؟ الملك جبريل. عرف فما في ذلك ان ايه؟ من مشكل، مش مشاكل ايه؟ ده اسلوب العظيم سبحانه وتعالى الذي يفعل بامره وله جنود لا يعصونه ما امر ولا يفعلون الا ما امر. فهذا اولى القائلين بهذا الاسلوب الجمعي: نحن او انا. واخبار نحن نقص عليك الاسلوب الجمعي الجمع كل ايه؟ بهذا المعنى. لان الله قص على النبي عليه الصلاه والسلام وصفه الملك جبريل عليه السلام. إذا لما يقول نحن تنتبه أو نتلو أو علينا بيانه بأسلوب الجمع فتعلم هنا أنه بملائكته بجنده سبحانه وتعالى وتعالى. دي قاعدة مهمة جدا كباب كان من الآيتين: ونحن جمع وجماعة أقرب إقرار جماعة من جبريل إذا في ملائكة. واخد بالك؟ بخلاف المعية. هنتكلم عن المعية في وضع الآيتين. لم يقل ونحن معكم عندما كنتم. لم يقل هذا. وإنما قال وهو نفسه صلى الله عليه وسلم عندما كنتم. إنه ونحن. كما في حديث الأوعى: والله وقع فيه ويعلم ما أنتم عليه. ويعلم. لم يقل إيه؟ ونحن يعني يدخل الملائكة هنا، لكن في الكون خلي بالك لا يوجد ذلك كما تقول ونحن وأسلوب الجمع لا يوجد في المعية. المعية هي الخاصة بالله سبحانه وتعالى، سواء معية عامة أو معية خاصة بالكلام عليها تفضل بعد إيه؟ بعد انتهاء الآيتين. الآيتان هما أهم مشكل يصادفنا لأن الناس دائما يتصورون قوله تعالى ونحن اقرب اليك على الله بذاته. نعم انت معي صوره هنا بقى ولا ايه؟ ده كلام من بعض طبعا. الله هو عرش ولا اخذ العرش منه سبحانه وتعالى وحضر ذاته. يبقى هنا ونحن اقرب مش ممكن يكون الذات ابدا. الذات ازاي تيجي دي؟ وانت اول الايه على ان الله قريب كل شيء كلام بقى وسمعنا مش قريب كل شيء ابدا. هو عليم كل شيء، سميع كل شيء، بصير كل شيء، شهيد على كل شيء، حسيب على كل شيء، رقيب على كل شيء، كفيل وكيل على كل شيء، كافي. وهكذا الاسماء انما هنا كل قريب مش كل شيء. لم يرد نص في القران ولا في السنه الصحيحه يدل على عموم قرب الله عز وجل للمخلوقات. لم يرد ولا ورد ينتهى خلاص. نحن مقيدون بالنصوص. وانما النصوص كلها قرب خاص مقيد. خاص بالمؤمنين مقيد بحال الذكر، بحال السجود، بحال وقت السجود الاخير من الليل وهكذا. كما سنرى يعني النصوص. نحن نقيدون بالنصوص. أما في المعنى قال وهو معكم أينما كنتم إن الله معنا. طيب يبقى القرب هنا قرب بواسطة الملائكة. والدليل الأول هو هذا الأسلوب ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. وبداية أنت أهل السنة طبعا الكلام يستكشى هذا القول لأنه قول جبرية ومن عداهم أهل الأهواء والبدع. إن الله تعالى في كل مكان أو قضيت فيها أقوال أهل السنة الله استوى على عرشه سبحانه وتعالى. بيأتي الإشكال منين؟ مسألة الخوف إزاي؟ مسألة النزول إزاي؟ مسألة الإتيان؟ مسألة المشيء؟ واخد بالك؟ مسألة الجنوب وعشية العرفة؟ هو الإشكال ده من هنا، هو مش إشكال ولا حاجة. لكن أهل البدع والأخلاق هم اللي أقوم الدين، هم اللي أقوم الناس. هل الله خلق قريبهم بذاته من كل شيء؟ حاشا لله. قريبهم بذاته من المؤمنين؟ حاشا لله. ما يقول ده بعد شرحه اسمه تعالى القريب، مفصل القريب. لأول شيء في الآيتين ونحن أقرب خلاص إلى ذلك. لأن الأسلوب الإيه؟ اللي فيه شك بخلاف لما شفنا الآية وهو معكم في الآيتين، آية سورة الحديد وآية سورة المجادلة. في الآيتين وهو معكم أينما كنتم. طيب هل يجوز أن يتأول المتأول قوله تعالى ما أخبروا إليه منكم بالعلم؟ قوله إليكم بعلمه؟ لا، هذا غير جائز. ليه؟ ولما نتأول بعلمه وقوله في الشركة مشكلة زي المعية يعني. والمعية العامة هو معكم يعني بعلم الإجماع للصحابة والتابعين. بعلم سمعي وبصري وحافظي وشهادتي. بعلم الانتصار. لا من قرب لا، مسألة ثانية وستعلم بإذن الله. لا يجوز أن تتأول بالآيتين لأن هو أعلم بالشيء وقدر ما أخطأ. ما يحصلش أبدا. واحد منا أعلم بالصين من أي حد ثاني، وهل هو أقرب إلى الصين؟ أنت أعلم بالصين. لا أقرب إلى الصين إزاي؟ يبقى الأعلم لا يقدر أقرب بفضل ولم يرد. يعني لا في اللغة لا في القرآن أنت تقوم بمعنى المعية لا لغة ولا قرآن. يبقى لما يتأول متأول ونحن أقرب بالعلم هذا لا يجوز. لأن الإيه؟ أول شيء إن الأقرب أو من الأعلم لا يقال له إيه؟ الأقرب. جميل، واحد حاجة تقريبا يسوى مش عارفة يعني، والدهيلة حاجة كل شيء على مليك وجبس يبقى الأخر أخرب الزيت الدهيلة وهو أكثر من مثلا يبقى لا يقال. وده كلام شيخ الإنسان يعني كما قلت، ولا كلمة كلها من خارج كلامك عايزين تعالى طريق زي السلام سبحانه وتعالى. لو نأتي إليك كلام ابن القيم فيه كفاها كل البحث وكل الاعمال وكل الجهد في مدائح الفوائد، كلام قوله عجيب جدا ومسائل تمنع شيء مساله بسم الله تعالى السلام وخلاص لا نحتاج الى غيره. هذا الكلام شايف الاسلام عشان واحد ده اول القرب بالعلم ما يصلحش نقول هو اعلى من كذا اذا هو اقرب، لا لا ما يصلحش. نمرة اثنين، ثم انه سبحانه عالم بما يسر وما يجهر، يعلم جهرك وسرك ويعلم قولك وفعلك. هتقول له تعلم من قولك ده وبالفعل تعلم من الصديق كده الى جاهل، قول له علم وعلم مطلق كامل ترى الحال كل اكثر من نفسه، هو يعلم السر واخفى يعلم القول يعلم من الباطل وما على اللسان وما في الجوارح وكذلك. ويكون عالم بما يسر من القول وما يجهر وعالم باعماله، فلا معنى لتخصيص حق الولي بمعنى انه اقرب الى العبد منه. هو حق للنبيل اقرب الى الرجل ولا الى القلب؟ او الى القلب كويس. طب عمل الرجل بقى الأمر هنا على الحيط، هو أقرب إلى القلب من حد وليد. طب ليه بقى في حد وليد؟ إيه معنى تخصيص ربنا أقرب هنا من هنا؟ هما حتى بيقولوا إن ربنا بذاته في كل مكان وبيستدلوا بالآيات دي. يقولوا إذا كان بذاته في كل مكان ما ينفعش يكون أقرب إلى حد وليد، طب هو أقرب إلى كل شيء في الكون إذا كان المسألة تتعلق بالله سبحانه وتعالى. وكذلك إن حتى الوليد قريبا إلى القلب ليس قريبا إلى قول الظاهر أو أعمال الظاهرة، ويعلم ظاهر الإنسان وباطنه، والآيات في ذلك كثيرة كثيرة منتشرة في القرآن. فما معنى تخصيص بقى حد الوليد؟ بل عشان تتأول الآية ونحن أقرب إليه من حد الوليد بالعلم ما ينفعش. فإذن دي السبب الثالث، وما يدل على ان القرب ليس المراد به العلم انه تعالى قال ولقد خلقنا الانسان ونعلم، فبدايه الايه ايه؟ العلم هو ده، ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن اقرب اليه، يبقى اثبت العلم والقرب وفرق بينهما. انت زدت خدت واحد كده، العلم شيء والقرب شيء، لذلك ونعلم بالجمع برضه ما يوسوس، نحن الجمع ملائكة الله عز وجل يعلمون، لأن اللي عايزهم ما يعلموش، ده الشيطان يعلم، أنت هتهم بإيه؟ هتهم بشر؟ فيذكرك بشهوات الغيب، خد بالك ولا هتهم بخير فيصومك عنه، مش بيتهم القمح إذا ذكر صاحبه الله عليه خاص وإذا طرحت عن الباب وسوس الشيطان والملائكة تاخد، وأنا إزاي لو هممت بالحسنة يكتبونها لك حسنة؟ اللي علمني إزاي كنت أنا بقى بقول أنت أحسن كده وفكرت بشيء وهممت بالحسنة، طب إيه علم الله سبحانه وتعالى والملائكة كيف يكتبوها؟ واحدة هم هنا من جماعة العوض يعني أو جماعة هم يتصاب الملائكة بساعة ربنا. هو لهم اللي عرفوا يقولوا له، هو كل حاجة بتقول له ايه؟ هو لهم يتعقوا، ما الواحد يحكي الله يقول كده. الملائكة مش هتعلم إلا لما ربنا يعلمها وربنا يعلمها، لأنه رب الملائكة رب الله. بس أنت بس غافل عن قدر الملك. سبوح يعني سبوح حقيقي. إيه الملائكة اللي عرفوا ربنا؟ هو أعلم به منهم، ده هو ده هو ده هو يظهر الملائكة عشان عيب؟ لا، لو كان مسألة عيب ما بين الملائكة عيب الله، لكن مش شرط على ربنا، لأن أفعال الله كلها هي كلام كل ما يكون ومتع زينا ولا لبس الغوب ولا العياء حاشا لله سبحانه وتعالى. فخلي بالك يعني من الملائكة بتعلم إذا تهم بإيه، لو سيئة لا ما تجلبش لغاية ما تتعلمها، إنما لو حسن الكلام الحسن إن فعلتها كل الإيه؟ 10 فإذا تفعلها هنا بقى الإيه؟ احتمالين، يا ترى أنت وقفت عنها يعني ذكرت ربك عز وجل ورجل قلبه خصوصي بك حسن الله خلاص كان الحسن على طول، وكل هذا في قلبك أنت مش واخد بالك هنا والملك تعلم يا ملك لو أنت أبقى عارف الرسالة زي ما يعلم عشان كده يقول وما أعلموا الملائكة وصلنا لها يعلمون ذلك ونحن نتوسل به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، إذا نحن هنا يبقى القرب هنا غير الإيه؟ غير العلم، لأنه أسود العلم وأسود القرب، فليس لأحد أن يقول وكأنك كلام بعيد عن بلاغة التنزيل، لأن القرب هنا هو نفس العلم لا يصلح ولا يجوز ولا يكون. لهذه الأسباب الثلاثة تمويل القرب بالعلم تمويل غير الإيه؟ جائز. الشيخ الثاني يقول فأثبت العلم وأثبت القربة ودعوها شيئين وقيد القرب بقوله إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال فعليه ما يزيد من قول إلا لديه رقيب عتيد، يعني هذا القرب إيه؟ مقيد. طب لو كان قرب بذات الله ما يبقاش قرب بذات الله إلا من الملكين موجودين وإذا لم تنام هو إيه ده تتلقوا؟ ده القرب ده مقيد بتلقى الملكين، طب الملكين ده يتلقيان مثلا يبقى ربنا مش موجود هنا بقى، وإذا كان برضه ما يصلحش من اللي بيقوله إن الله سبحانه وتعالى قريب يعني موجود بيناديه في كل مكان. كلنا جميعا مولدنا على هذا المعتقد ان الله تعالى في كل مكان. واخد بالك؟ والرجل الذي كان رحمه الله وغفر الله هو الذي كان يشرح القران يقول لك في كل مكان، كل مكان، كل مكان ايه؟ يعني احنا مش في الورق فين يعني؟ يعني الحيوانات والنجم تكون والصف الصف كل ده جوه الكون. ايه كل مكان ده؟ هيحصل الله كل مكان؟ يرى كل مكان والسيطر والهيمنة على كل مكان، مش هو اللي فيها كلام فيها كلام. واخد بالك؟ يبقى القضية هنا اللي فاهمينها فضل من ربنا بذاته فوق عرش كل مكان حتى هنا ما يصلحش. ما يصلح نتقدم في كل مكان لأنه قيد ذلك إذ يتلقى المتلقيان، يعني ساعة طب ما تلقوش تمام مثلا أو في غيبوبة، لا ما ربنا مش كده مش بذاته هو اللي يصح الكلام ده. يبقى لا يصح انك تقول تستغل الايه دي موجود بذاته، ولا يصح ان تتاول الايه انها حضر الايه؟ للعلم بالثلاث اسباب التي قالها شيخ الاسلام. واخد بالك؟ بس عشان الله نحن اقرب من ان ربنا هو الاقرب، هو اقرب بس في ملائكه دي. ولسه في ادله كتير طبعا. سياق الآيتين يدل على الكلام ده، على أن المراد واخد بالك قرب الملائكة وليس قرب ذات الرب، قرب ذات الرب سبحانه وتعالى لم يختص بحاجة ولا زمان ولا مكان ولا مكان ولا زمان ولا مكان، فكان موجود في كل مكان ولا يختص لا، ما تقولش بقى الساعة كذا موجود الساعة كذا مش موجود ولا يختص بحاجة، وهنا لا يقول إيه دي أتربى فبيقول يقول ابن الشيخ الإسلام وقوله في الآية الأخرى ونحن أقرب إليه منكم ونحن لا تبصرون، فلو أراد قرب ذاته لم يخص ذلك بهذه الحالة ولا قال ولكن لا تبصرون، ولم يخص ذلك أنه موجود بذاته عند الميت، فكما ينفعش إذا في هنا كرامات مش موجود يبقى الشرك ينفع ربنا يتبع على ربنا سبحانه وتعالى. نقصد بس قول أهل البدع والأهواء اللي قالوا إن الله موجود في كل مكان. طبعا في فقه قبل ما داخل العالم ولا خارجه ده وقت جميل. أنا مش عارف أسأل الناس في إيه أمور، أنا بس بفهم القانون وعارف الناس ممكن في الآخر نغطيه. إن شاء الله بالطبع نفتكر لها مسائل لها إيه اللي هي بحتة وتحتاج لطلب العلم والناس كلها تديها لون. لا أنت لو بتتكلم عن رأي الخلق وأنت قريب محشور قريب منك إزاي؟ شو القوم بدأت إزاي؟ لما مش هتلقوا في أقوال أهل البدع والأهواء لا سمعوا القول إيه سهل جدا وواضح جدا والله. إنما الشرط تيجي منين؟ استبعاد شيء معين على قدرة الله عز وجل. ونستغفر الله عز وجل. لا نشأ منه عدم ايه؟ يعني فهم قرب الله سبحانه وتعالى، وانه قرب خاص المؤمنين مقيد باحوال معينه كما سبق. ففي الآية الأخرى قال: ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا توصلون. هو لم يكن موجود بذاته في المكان. بل قال من اقرب العمود من العمود ده في كل مكان وموجود في كل مكان بذاته. هنا اقول اقرب النقطه دي من باب المسجد وده اصل اصل. ده في كل مكان من المسجد اقرب من مكان الى مكان او زمان الى زمان او حد الى حد ما ينفع. ما اصل ده بالنسبه لاهل البدع. لكن بالنسبه لمعنى القول بالك وانه لا يصلح الا ان يكون الملائكه. شوف الايه بتقول ايه؟ ونحن اقرب اليه منكم تماما على انه ما ينفعش يكون على ربنا ابدا. يكون اقرب. اقرب ليه؟ ما انتوا بتقولوا في كل مكان يبقى ما ينفعش يكون اقرب الى شيء من شيء. هذا لا يصلح. طب يعطوه بقى طرق خاص وما ينفعش يكون تميز كافي. ما ربنا يأخذ مننا نعم طرق خاص فنأخذ المؤمنين في الطرق الخاص يعني والحال المتغير كما سنرى برضه ما يصلحش. ما يصلح الا يصلح الا ان يكون الملائكه. الكلام مش للملائكه ولا للسلام لله. فلو اراد قرب ذاته فلن يخص ذلك بهذه الحاله. ان كل واحد بيموت هنا عشان المقاريب بذاته. ولو قال ولكن لا تبصرون. واخد بالك كلام الناس انت مش شايف لكن ممكن تشوف. يعني في حال معاك ممكن تشوف لكن انت مش شايف. الله الله الله. هو ربنا ممكن يبلغك في الدنيا هنا؟ هل ممكن ان احد ان يبصر ربنا عز وجل؟ هل ده وارد؟ لا يراه بشر ولا ملك ولا جن ولا اي مخلوق في الدنيا. يبقى اذا ولكن لا تبصرون بلا تقال. لو كان شيء يبصر في الحال بس مش شايفينه الان لا يبصره الان. وانتوا تعرفوا قولك ايه؟ لا يبصر في الدنيا ابدا. قال لم تراني. وخد بالك من الادله بقى كثيره في القضيه. يبقى لما اقول ولكن لا تبصرون يبقى يعني من؟ ها؟ من تحت الا كنت ملك. فان هذا شو سنقول انما المرء اذا كان هناك من يجوز ان يبصر في بعض الاحوال ولكن نحن لا نبصره والرب تعالى لا يرى في هذه الحال لا الملائكه ولا البشر. نقطه كمان يكون من سياق الايتين يدل على انه ملائكه. واخد بالك؟ وايضا كانه قال ونحن اقرب اليه منكم فاخبر عن ان هو اقرب الى المحتضر من الناس الذين عندهم في هذه الحال الميتون. وفي مخلوقات اقرب الى هذا الميت من الناس اللي حواليه. وذات الرب سبحانه وتعالى اذا قيل هي في كل مكان او قيل قريبا من كل موجود زي ما تركيب الايه واول الايه لا يختص هذا التمام والمكان والاحوال ولا يكون اقرب الى شيء من شيء. نقطه كده ولا يجوز أن المراد به قرب رب الخاص. اللي انا شرحتها الان يعني انا بس شرحتها بسرعه لانها اتسببت في الدوره قريب معنى قريب. سالي بالتفصيل بقى هو قرب خاص من المؤمنين في احوال معينه. مش قرب كل شيء انا عاش لله عز وجل. والقرب برضه انا بحر مش قرب وهو ده بقى اسم القريب ده اللي هتشرحه. ها؟ يبقى ده يجوز ان يوضع منكم الرب الخاص كما في القريب اذا سالك عن نادي عبد الجليل ايه؟ قريب ولا الرب الخاص ويفرض اللي هيفرض ده كافر ملعون. ربنا وإذا سألك عن نادي عبد الجليل ايه؟ قريب وهو ان اقرب اليه منهم من اهل حواليه طبعا كافر اغنامه واللي حواليه مؤمنون مسلمون. يبقى هو اقرب الى الرب الخاص للمسلمين لكن لم يتناقض ولا يصلح له اي حد من احواله. لا ينفع ان يكون هذا ليس رسول. واذا سالك عن هذا من الطريق فذلك انما هو قربه الى من دعاه او عبده. وهذا المحتضر قد يكون كافرا او فاجرا او مؤمنا او مقربا او فاجرا او مقربا. ولهذا قال فاما ان كان من المقربين يعني ممكن يكون هو مقرب رب الله الحام وجنته العين. واما ان كان من خد بالك صعب ان هو كان من كاذبين او ظالمين يعني ممكن يكون ده ممكن يكون ده ازاي هو اقرب له على جميع الاحوال ومن المحاول ايه وقد يكون محاربه من المؤمنين. ومعلوم ان هذا ان مثل هذا الكذب لا يخص الرب بقربه منه دون ما حوله قد يكون حوله قوم مؤمنون وانما هم الملائكه المبتهله خلاص هم الملائكه الذين يحضرون عند المؤمن والكافر. خد عندنا هنا اسباب عده تدل على ونحن اقرب يعني بملائكتنا ملائكه الموت لو اخذت رسلنا قل يتوفاكم ملك الموت بس ملك الموت ما بيشتغلش بنفسه انما بيروح بايه؟ لاوامر من الملك المعظم سبحانه وتعالى رب العالمين. يبقى لما نقول نحن قريب من ملائكتنا ولا يصح ان نتناول على ربنا صلى الله عليه هذه الاسباب التي سمعناها وعرفناها. في اي حد عنده شك في اللي قلناه ده ان القرب لا يكون هنا الا الملائكه لا يصح ولا يكون اصلا. اكثر الناس عندهم قرب من ذلك سبحانه وتعالى. يبقى ربنا في كل مكان بقى. يبقى انت ماشي جوه ربنا بقى ايه ده؟ لا امور رحمه وانما هو ذاك لما الذكرى تنفع المؤمنين. واخد بالك؟ كلام الشيخ ده هو بيتكلم عن الجامع يعني وهم يدلوا على ذلك انه ذكره بصفه الجامع ونحن كقوله نتلو نحن نقص من اعمال الجامعه ونحن نتوسوس لانه سبحانه يعلم وملائكته يعلمون ذلك. إذا أحد العبد الحسنة تقول له حسنة حديث الملك يعلم ما يهمه من العبد الحسنة الوصية بل الشيطان لم يحكم من له إذا ذكر الله خمس وإذا غفر العبد وسوس ويعلم هل ذكر الله غفر عن ذكر لأن لو كان ذكر الله أخمس ذكر وإن كان غفر عن الأحلام ليه؟ هيوسوس مش كده؟ ويعلم ما تنوره نفسه ومن تكيله بيانه بشهواتك وما تنوره نفسه عشان يوقعه في شهوات الميت يضيعها ويزين لك. وقرب الملائكه والشيطان من فم ابن ادم مما ترتبط به من اثار. خلي بالك قرب الملائكه والشيطان من قبل ابن ادم مما ترتبط به من اثار سواء كان العبد مؤمنا او جيدا او كافرا انت مش مطلوب لوحدك. طيب ده اول نوع من لا اول كلام تولينا عنه بالبيان لانه مهم جدا جدا ونحن اقرب اليه منه ولا تنصرون ونحن اقرب اليه من حبل الوريد لا يصح ولا يكون الا بإذنه بملائكه الله عز وجل. لما نيجي نشرح بقى في القريب ما يشتركش عليك الامر خلاص ازلنا الشبهه والشبهه دي ما كانت بتوجد الا بغفله ولسان اهل البدع واهل الضلال الذين حرموا من هذا الحق. نبدا منين؟ في داخل مقدمه الكلام عن المعيه نعم. المعيه عامه وخاصه. المعيه العامه وهو معكم اينما كنتم في سوره الحديد وسوره المجادله. هو معكم اينما كنتم. وبنوع العلم حتى لو رجعت يعني هو اجماع من اصحاب التابعين على ان المعيه دي كنت اولا بالعلم مفيش كلام وهو نفسه خرقت معكم أي العلم حضرتك. ولذلك حتى الآن نشرح النساء اقرأ الآيتين وستعلم. ثم استوى على العرش يا علام ما يأتي الأرض مكتوبا ومن كل السماء وما يعطوا فيها وهو عبد الكرم ما يقولها عن العلم وأخذ عن العلم. فلما تأمر الصحابة من ذلك لم يبعدوا ولم يبتعدوا أبدا عن الحق اللي هو الحق. صحابة التابعون أجمعوا على ذلك أنه العلم معية العالم ده. احنا كما راينا هذه الاسماء فالدنيا ما بقى الا اخر طويلا عند البيان عنه انه على كل شيء ايه؟ مقيت. طيب يعني اذا لم يعطي قوته للشيء مش هتلاقيه، اذا لم يقل هذا الشيء المطلوب خلفه مش هيقوم ابدا ابدا. ولكن الشيء يمسكه كده مرسوم في الكون موجود بقى شرط على كل شيء ممكن. طيب على كل شيء ايه؟ حزين. بيحسب الحزب الحزب المخلوق عامل ازاي؟ ذره تحت لوحة البناء من الدنيا كلها هيبقى فيها كام بروتون وكام الكترون؟ يا حبيبتي ايه ودي ايه ودي المخلوقات تتبع الحزبه دي؟ كما نقول وكما قلنا ونذكر دائما ان ده من اخطر الامور. يعني كتب التاريخ الدولي لترتيب العناصر ده كان ضرورة، لا كان كل واحد يقرا الغالب مني، مادة بالمادة، دي مادة سهلة، دي مادة سوبر، دي مادة مش حاجة حاجة غير المفاجأة بروتون واحد مش واحد، وبروتون واحد، يبقى حسيت منتهى الحسابات، كل اللي قدر الشمس والقمر بإيه؟ يبقى على كل شيء حسيت طبعا، ما حسبوش يبقى كان زمان ما قدرش في الدنيا ولا حاجة ولا أي حاجة. ده أنت الأشعة الكونية في مشهد الفضاء دي لو نفذ منها نفس شعر واحد وجعل مخك يبقى ده يعني لو نفذت بعدها نفس. ما بقولش ايه الشوك والنهازم والحاصل والحجارة اللي احنا سواها من عند ربنا للمسرفين وللظالمين. لو الأشعة الكونية اللي موجودة في الكون ايه؟ والأرض ماشية في الكون، الأرض ماشية في مين يعني؟ لوحدها ماشية في الكون. وفي اشعه كونيه معقول ده اكيد محسوبه ان حديد البطن الارض وعامل حاجه اسمها الايه؟ مغناطيسيه والسبب الجاذبيه. يقوم يجي اي اشعه كونيه قاتله على طول تاخد سكه ايه؟ يديها السكه دي الارض تاني من الارض دي البطن اشعه الكلام ماشي من بعد كده هو اللي ايه؟ او الارض بعيد عشان انت والارض والعالم الكلام ما كانش حصيل على دي كنا عن اشعه ازاي؟ والشمس كانت خلصت من بدري لما تشوف الاطفال اللي فيها الشمس دي والطاقه الشمسيه والقمر بقى القمر شويه بيبقى كلنا لو بعت بقى ايه شويه ويصبح نهار الاول بس كل حساب حسيب على كل شيء حسيب على كل شيء مقيت وبعدين بيحفظ كل شيء وهو على كل شيء حفيظ امال ايه؟ يحفظه سر وحفظه كل عليه وعلى كل شيء وكيل تيجي جميع الامور تشتغل في الله الله الله بس انا جاي احفظ هنا في حاجات تحفظي وحاجات بتعارض لما هو وكيل على طول على مين؟ هو وكيل على زر التحفظي يشيل بعضها المكان اللي عايز تبقى فيها وتستنزل الاثر يبقى الحاجه هتحصل لان الوكيل اراد طب اراد من النعم يبقى هيسيب المقتدر الاجزاء لان ما عرفش فين الحال. ما هو انت لازم تبقى عارف ان الله لم يخلق شيئا الا وهو محتاج اليه. هو الله محتاج يعني الا والشيء ده محتاج اليه، تقيم بالذات اليه. ما فيش شيء في الكون لا انت ولا غيرك ولا نبي ولا ملك ولا الكترون ولا فوتون ولا بروتون ولا اي حاجه ولا حيوان ولا سمك ولا بتاع. ما في حاجه في الكون ابدا لا هو تقييم بالذات الى الله، يعني ايه التقييم بالذات يعني؟ ها؟ ما هو مش صعب قوي ليه الواحد يعني كتب نفسه فعلا لما لا الناس مش عارفين. تقييم بالذات يعني لا يكون الا كلام. لا يكون الا حقيقه محتاج اليه. كما هو سبحانه وتعالى غني بالذات لا يكون الا ايه؟ غنيا. اسمع كلمه بالذات لا يكون الا كلام. واخد بالك؟ الوقت الفقير لله لا يكون إلا فقيرا. فانت حسب ما يحضر شيء الأسباب يعني تروح عامل كده تشوف خلاص جات النار وسخنت وطبق الطعام اللي كل شيء دي كلها أسباب تشتغل وقتها بمثل الله حلو ما يحصلش أبدا. كل سبب وكل مسئلة وكل شوف الأسباب فقيرة لذات الله سبحانه وتعالى. ما تقول لك عشان تشتغل العمل تحتاج لذات ما هو على كل شيء وكيل أنت خايف على إيه؟ ما هو على كل شيء وكيل سبحانه وتعالى ماضي وعلى كبير وعلى كافي وعلى ذا الرقيب بقى بالذات ذا الرقيب دي أحد الأسماء الخوف أسماء مغلبة بس الناس في غفلة هو الله العظيم الرقيب ده من أشد الأسماء اللي خدت أسماء الكهرباء يعني يقول لك لعليك اللي بيراقبك وخصوصا في أوائل سورة النساء كده لما تقرأ والمعلم اليتيم والبنت المسكينه اليتيمه وابن راحته فتقرا الكلام ده يبقى ان الله كان عنده الخبره يعني خلي بالك ان حياتك هو هو واللي هيقدم لك العقوبات فوريه او اجله او عادله هو هو الرقيب الرقيب معناها في عقوبات وفي رغبه وفي رهبه انا هو اللي بيتابع ليه لهذا انا كده اللي عليك بأي حبيب انت اللي عليك بأي يقولنا رقيب الانتصاب لرعاية الشيء غير الحديث نحن بس ايه؟ رعاية الشيء انما رقيب الانتصاب للرقبة وانها رقبة متصلة كده حتى طبعا الرقيب معناها ايه كان بالك يعني يعني حطك حسباك حسباك هتعمل ايه؟ فانظر كيف تعمل كل صغيرة وكبيرة وقال الفرق معناه كده اعتسبت انت عملت ايه؟ ده كنت في حالات دي وايه اكتبت رب العالمين انا كنت طالب يعني كان اقول ناس واطلقت كذا كذا طب خلاص حسن يعني طيب هنديلك حسن كبير هو الرقيب ده طب انا ظلمت او ارتكبت سيئه طب ارتكبت سيئه ايه؟ يسهلنا سيئه ورا على طول او بعدها سهل يبقى ان شاء الله سبحانه وتعالى الرقيب دي من الاسماء المرعبه لكن الناس في غفله ان الله كان عليهم رقيبا. انت شايف لما تيجي اهل الدوله المكرمه زمان مكان العليم المغولين والمرشدين في المساجد ان الانسان بيخش يدوب يصلي ويبقى حريص قوي ما حدش يشوفه بيكلم حتى نفسه وصلوا على ربنا حتى ايه بقى؟ يعني الولاد اللي مين؟ المراقب ولا كان لا على مين؟ دخلت الشارع وتحت انا عليا انا هقوم انا تعالوا كده كده يعني عند الرقابه خطر طب اذا كان الرقيب هو ربنا سبحانه وتعالى ما لناش في خطر هنا فالرقيب ده من اكثر الاسماء اللي فيها الروح الناس في غفله اختاروا للناس اسامهم وهم في محيط مغضوب او الله معضوب او الله يبقى لما قلنا بقى الاسماء دي كلها على كل شيء رقيب على كل شيء حسيب على كل شيء حفيظ على كل شيء مقيم على كل شيء فقير وهو الكفيل وهو الكافي سبحانه وتعالى وبيختم بقى بالمعنى ايه؟ بالقريب والقريب والرقيب بينهم ايه؟ باللغه يعني بينهم ايه؟ اشتقاق قولا رفضا اشتقاق اشتقاق اوسط مش اشتقاق اصغر اصغر يعني انت تديك نفس الحروف اوسط بنبدا تكون الحروف واخد بالك؟ اكبر بيبقى فيها تغيير بعض الحروف بس لسه اكبر يبقى لما بنتكلم مع القريب سبحانه وتعالى في هذه الاسماء قلنا ندخل في المعيه فكانت المعيه عامه وايه؟ وخاصه المعيه العامه اللي هو نفسه سبحانه وتعالى معكم اينما كنتم ومتحولا للعلم باجماع الصحابه والتابعين ما كله تأول ذلك بالعلم. طيب المعيه الخاصه المعاني الخاصة هي النصر والتأييد والمعونة في سياق وحدك في الأجزاء لو طرحت فيها شوف أنت معايا من النبي عليه الصلاة والسلام في سورة الإسراء لما أقول له إيه؟ ولولا أن ثبتناك لليوم مين؟ ده المتعاقب وفي حد سبب متعاقب غيره عليه الصلاة والسلام مفيش حد ربنا سبحانه وتعالى اللي هو في متوكلين انما التسميه الكسف كده عدد كده على الدفن هو عليه الصلاه والسلام. والدفن بتاعته ظهر معاه سنين لغايه ما كان امر عثمان غير كده. فالنبي عليه الصلاه والسلام سيد جدا المتوكلين، بل اسمه المتوكل. فكان واحد ولولا ان سلمنا. عايزين نعيد الايه؟ التأييد والكفايه والنصره اللي معاه خاصه. لقد جئت كانوا اليهم شيئا قليلا اذا لاذقناك ضعف الحياه وضعف الممات. لا تحزن ان الله معك لان عليه خصم وخشيه ربنا معاك. مش معنى ان ذلك لا اسمها معايا الخاصه بدل ما تقول العلم لا معايا دي النصره والتاييد والمعاونه والكفايه. هذه المعاني الخاصة وهي كثيرة لا تحزن إن الله معنا إزاي معكما. لما قال لموسى وهارون أسمع وأرى كيف معكما هي معية إيه؟ خاصة. لازم تفرق بين المعية العامة وما كما كنتم وبين المعية الخاصة اللي معنى الكفاية والتأييد والمعاونة والنصرة. إنما إن الشهداء وأهل البدع يتأولون المعية في كل مكان وبذلك في كل مكان بذلك سبحانه وتعالى وكان المكان معيته عايش. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. تجلي يعني كشفت حجاب ما صعقه نصف منحك كده يعني حاجه بسيطه خالص في الحجاب يعني في ربنا الحجاب كان النبي ايه؟ ساق الجبل وساق الفتوحات ولا دك دك حجاب النور او قال النار لو كشفه لاحرق سبحان وجهه من ايه؟ ما انتهى اليه مصروف حق ما هو انتهى اليه مصروف حق. يبقى هو سبحانه وتعالى فوق العرش استوى على العرش وقال على العرش استوى. يبقى المعيه دي ما تأولهاش بهذا المعنى أنه بذاته في كل مكان إلا أهل البدع والأهواء. لكن احنا عرفنا اللي ذكرنا المعية ذكرنا بإيه؟ بإنه على كل شيء شهيد. أن سمى الشيطان دي بالشهيد من الله عز وجل. شهيد. ما فيش جزئية في الكون في أي لحظة في 24 ساعة في عمر الدنيا بالكامل إلى يوم القيامة إلا والله يشهدها ويشاهدها ويعلم كلها ومستقرها ومستودعها على كل شيء شهيد. يقول لك حاجه من الاشعه الكونيه تبين هنا ولا هنا لا الله عز وجل يعلمها ويشاهدها وشهيد عليها سبحانه وتعالى من الشهاده ومن المشاهده شهيد على ذلك سيدنا النبي. ويقول مش هتشوف حاجه موجوده ماشيه لوحدها يا سلام ماشيه لوحدها مش ماشية لوحدها ده الدنيا ماشية يعني مش شهيد على كل شيء. تقول ازاي ماشية ازاي؟ فانت استمع ذلك على كل كلها يا رب في الله كده عندنا بقى ده استمع كل شيء ما تسمعش اصلا. ما هو على كل شيء قدير ازاي؟ لما كنا على كل شيء شهيد لو هم فاكرين هذا المعنى اهل البدع والضلال ما كانوش يحتاجوا يقولوا ايه؟ موجود في كل مكان بذاته. كل حاجه الكلام ده والضلال ده. يبقى المعية معية الدم، معية خاصة ومعية الايه؟ عامة. فرق كبير بين المعية والقرب. بين المعية والقرب. يقول لك فلان مع فلان واخد بالك في مكان كذا. هل المعية تدل على الاختلاط وذوبان الذاتين؟ علمها الكبرى هل تدل على الاختلاط؟ هل المعية تدل على كده؟ ابدا. لكن المسألة اللغوية يعني فلان مع فلان دي أمريكي وهو شمال وكان منهم ومعاه مفيش اختلاط وإنما المعية تدل على الإيه؟ تدل على المجامعة والمقاربة والمصاحبة. هذا معنى المعية. طب أنت معايا في المبدأ سنرشح فلان للرئاسة أو سنتخذ فلان لترشح للرئاسة لأنت معايا في الرأي الذاتي. فأنا قلت أن الحرف المعنى دي معناها اختلاط الأشياء، جواز الأشياء لبعضها، أهل كل عرقها فقط. ربط معايا لا يدل على، وإنما يدل على إيه؟ المجامعة المعينة لرأي معين في مكان معين، أو المصاحبة والمقارنة والمقارنة. يبقى دائما اللفظ المعين فرق الله بينه وبين لفظ الايه؟ القرب، عشان ما تخلطش بين الاثنين، ونتيجه تفسير القرب تفسره كما فسره المعين، فاهم صح؟ ده شيء وده شيء. شفت معايا عامه وايه؟ وخاصه. وشفت المعين وهو معكم سبحانه وتعالى، عندما كنتم مأمورا بالعلم. عندما القريب كبير بين القرب والمعية، هتدرك هذا الفرق تماما بإذن الله عند انتهائنا من الايه؟ من الاسم يعني. يبقى المعية لما كنا مثلا اتقوا الله تكونوا مع الصادقين، يعني ايه مع الصادقين؟ يعني اختاروا بك، اجي صعب دفعة واحدة، امتحنا وخلطنا بأن تكون أئمة خير وينفع محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم معه ورحمة الله مش معاه. أنا مش معه صلى الله عليه وسلم. لكل مؤمن أو كان هو معه رحمة الله وصل النساء. وإذا ضد حق رحمة الله صلى الله عليه وسلم إلا يدخل ويخرج في الدار. ضد حق على مين؟ على رسول الله عليه وسلم؟ ليش يكون معاه؟ لكن اختلط ذات بلداته عليه الصلاة والسلام ما حصلش. يبقى لفظ معايا لا يدل إن إيه؟ إن في كل مكان اختلط بلدات بلدات، ده كلام فارغ. يبقى المعية عامة ومعية خاصة، وده لك ربنا في كل مكان لما فهم هذه الآية فهم من إيه؟ باطلا. نمرة ثلاثة، أنا بحاول أختصر وتبسيط، لكن شيخ الإسلام ذكر ما هو أكثر من ذلك الكثير يعني. في مسألة المثل الأعلى. ده هنطول فيه شوية إن شاء الله. مش عارفين الوقت اللي تبقى اليوم ده بس احنا ذكرته في القناه الخليجيه في العلي والاعلى والاعلى. ولو مثلا الاعلى الصمامه فقط. لكن يحتاج الى اعاده واعاده واعاده حتى يشتغلهم جميع الناس. كل واحد ده في ايه؟ راحه كبير جدا للايمان في القلوب. المثل الاعلى استدعاكم كم مره؟ ثلاثة. سورة النحل. الذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السيد ولله مثل الأعلى ولا التحكيم. وسورة الروم. وهو الأول عليه وله مثل الأعلى صفات الرب. وهو العزيز الحكيم. يبقى المثل على سورة الروم وسورة النحل راجع الآيتين. وفي سورة الشمر ليس كمثله شيء، دي تؤدي ايه؟ نفس المعنى. ولا بد من جملة. لأن مفيش وصف لله إلا وفيه نفي النقيض أو النقاص المقارنة. زي التسبيح. أنت عندك الحمد الثابت لله ولا لا؟ الكمالات كلها ثابتة لله سبحانه وتعالى. طب عايزين نثبت الكمالات دي. تقول انه كامل وان مرته كامله وان حكمته كامله وان دي صفات الكمال. لكن كده ان تثبت ان مرته كامله وعلمه كامل لا يكفيش. لازم تثبت الكلام بطريقه النفس. زي ما قلت الاسلام لازم تثبته بطريقه الايه؟ النفس. والنفس المتصل بربنا مش مجرد. لانك مجرد لا حدا ما ينفعش. النفي لا يصح بحق الله الا ان يكون متضمنا بالحمد. سبح بحمد ربك. لان التسبيح ايه؟ نفي النقاص على ربنا. نفي القوة على ربنا سبحانه وتعالى. ونفي الآلهة على ربنا. يقوم ده يثبت الكلام في المقابل. لازم تقابل دي بدي. ودي قاعدة مقارنة في التوحيد بقى كان كامل ذكرتها. ولا شيخ الاسلام مركزات عليها جدا. انت شفت ايه الكرسي شرحها اول الاسماء الاربعه لهذا المسجد الكرسي. شوف كم فقرة هي كلها تبنى في باب المسجد هذا المسجد. الباب حي القيوم كمان الحياة كمان القيومية. ها ها كمان كده زاد لا تأخذ وزاد ولا ده زي الحمد والتسبيح عايزين كمان ولا شو نبت لو حمد تخرج النفل كله نبت يبقى ايه؟ تسبيح وتسبيح التنزيل ونفس النقاص بالكامل. وطول ربنا سبحانه وتعالى هو الاحد دول. طب عايز اللي كان في العهد يقول ايه؟ بمجرد الكلام؟ لا نقول ايه؟ لا يظلمه مثقال ذره. عايزين كمان له في العلم تقول لا يظلم ربي ولا ينسى. طب كمان له كبيره لا تنام في الشريعه من ذنوبي. وإذا لو في شريعه فبأي إذنك يبقى ما نزلش من أنت ما أثبتش أو منك. أنت خليك محتاج لمين؟ للشريعة. لو الشريعة دي ما يشعر بيه هو لا يستطيع أن يتبع معه شيء. عاش كان بيلعب طبعا. ونفي الولد لأن لو لما هوش ما بنتي أحتاج بالولد. ما كلنا لو ما جاش ولد تقعد تعيط. لما هو ولد إيه؟ هو على غني. وغير مطلق صرف عيب لازم تعمل الولد وتعمل الصلاحية وتعمل الظلم كمان. لأن من الذي يظلم؟ من يظلم؟ واحد معهوش عايز بعد يظلم في حاجه وبيعرف ايه؟ او واحد مثلا عنده نقص في الشخصيه وعايز يروح يتوه وبيظلم الناس يعني يفعل اللي يريد يبقى ده محتاج وفقير وكهول. عشان تثبت كمان في الخير لازم تثبت ان ايه؟ تمحي النقائص المقابله تمحي احتياجه للظلم تمحي احتياجه للولد تمحي وجود الشفيع وغير الاثم وهكذا. شفنا هذه الكرسي هذه الفقره الاولى كمان في الحياه كمان في القيوميه يكون مقابلها ايه؟ لا تاخذوا سنه ولا نوم. لو نص صلاه وقت عمر مر الاشياء والاحوال الاشياء تبني ايه؟ المقابل. تقول لي ماذا الذي يشفع عنده؟ لا باذن المرضي عشان تدخل كمان هنا تدخل في المقابل ده من النقص. والتاني على وين قديم واخر رمي يعني العلم الكامل. اثبت بقى ايه؟ النقص المرض ولا يقول لك شيء تعطيه ولا هم عاشوا شرف على الاقوال والنقول. تعلمهم ولا يقول لك شيء تعطيه الا بما شاء وعديم القدره والجبروت الهائل وسع كرسي وسط الارض انت بقى ولا يكلفه خلقهما ولا يكون خلقهما وهو العلي العظيم. فاثبتوا ذلك لا قاعده في الدين وصوت اخلاص ايه؟ كل صوره الاخلاص هي اثبات النفس. وده في القران لما تيجي ايه لما هتثبت شيء تثبت نقص ايه؟ المقابل. فبتيجي في المثل الاعلى لازم تثبت نقص المقابل ان يكون في حد زيه. انت عارف التنزيه نوعان. التنزيه نوعان، النوع الاول نفي النقائص والعيوب. طب النوع الثاني نفي المزيد. انت قلت في واحد هناك في الحي ده بتمر بيه قوه ايه وشخصيه ايه؟ الكل بيقول لك عنه وبيقول فعلا. وبعدين كنت لاقي في مكان في الحي مش عارف الجيزه واحد ثاني كده فده ايه نزل. علمي لان في واحد كده زي اكتر منه. يبقى عشان تثبت الكمال لازم تاخد النقاص وتاخد ايه؟ المزيد. لابد نفي الكمال نفي النقاص ونفي المزيد. هو ده صوت اخلاص. صوت اخلاص لما تشرحها وتتفكر فيها هتلاقي ولكن اثبات الكمالات ونفي النقاص والعيوب المقابله لهذه الكمال. فكذلك في هذا من اعلى. وإن ليس كمثله شيء. خد بالك. إيه مثل الأعلى؟ ما هو مثل الأعلى؟ أول شيء صفات ربنا عز وجل. العلم، القدرة، الحكمة، العزة، الجبروت، الاقتدار، الرحمة، المغفرة، العفو، كبرياء، العظمة، تقول سماها هذا ليه؟ ما نقول ما هو وصف الأعلى وخلاص. لماذا يبقى المثل الاعلى؟ واحنا المثل الاعلى ماذا من الطريق؟ لا لان من اهم انواع القرب المتفق عليه من جميع الطوائف، جميع اللي انتسبوا الاسلام في الحياة، اللي هو قرب مثلا واللي اجتمع على ناس كتير، ولا لو شفت ربنا لو حصل بقى حاجه زي كده من العباد بتاعه ولا كده، لانه هو مثلا اعلى كما يقول عمر نتراءى الله في رواحنا، تتكلم بنتي والنكاح والزواج ونحن نتراءى الله برغم ان اصحابي قالوا مثلا كده، لا المثل الاعلى ايه المثل الاعلى ده اللي بنتكلم فيه. عشان كده بقى الاحداث المتقدمه بين هذا الشخص حسين تعالى الايه؟ الغريب مثلا فبدايه مثلا اعلى انه الوصف الاعلى، ولماذا هو الوصف الاعلى؟ ليه الاعلى يعني؟ يقول لك عشان هو العزه مهما كان في عزه في الدنيا هو عزته اعلى كويس، بس ده ما فيش كانش سماه مثلا يقول الوصف الاعلى ما يقولش المثل الاعلى. ما هي صح ان المثل؟ لأن الإنسان والملائكة لا يمكن أن يحيط به علما، وإنما لرحمة الله مثل عن علم الله عن حكمة الله يكفينا مثل فقط، إنما الحقيقة أبعد من ذلك بكثير من كثير. ولذلك أنت هو تعلم كم واحد يسأل سبحانه أو جل وعلا علم أو ما تعلمش كم ملك والاعلى كماله تسبيح التنزيه اهو، واخد بالك؟ جميع الملائكه جميع السماوات جميع المسلمين وسبحان ربي الاعلى. ده النبي اثبت على الله ايه حاجات كتير قوي قوي قوي، ونبيك ابن قصر يا شباب كم ملك ما تعرفش كم الف مليون قول له سبح الحمد لله. طب الحصيله العلم كلها في الملائكه لا ده ربنا حقه بقى، ما تقوليش بقى ده مليارات من المخلوقات هو بس الملائكه والبشر من ضرب ايه فتح الحمد لله والله العظيم وتسجد لله، وده جاي في المثل الاعلى. ما هو ده المثل الاعلى بقى هنشوف، بس نقول اول حاجه في المثل الاعلى مش الوصف الاعلى مثلا، لانه لا يدركون به علما. يبقى المثل اشرت بانه وصف مثل، لكن تحديد الوصف قد ايه؟ ولذلك انت بقول لك جميع المخلوقات تسبح بحمد الله مثلا، هل كده احصل الثناء على الله لانه اعلى قدر؟ ابدا. كل ده اتبعه مع بعضه، انظر الى حديث ربنا انت هو لسه ايه؟ لسه بدري قوي هو الايه؟ ها؟ الاعلى يعني السؤال يا اخوان الناصح كده هو الاعلى. شوف النبي عليه الصلاه والسلام والانبياء والملائكه كل شغال ثناء على ربنا، كله شغال تسبيح وتحميد، كله عارف ولكن لا ابدا والله لسه هو الاعلى. سبحانك ما عبدناك حق عبادتك، الملك يقول كده وبقالوا ايه ازمنه قد ايه يحصل الى الله سبحانه وتعالى يسبح الحمد لله ويقول سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. واخد بالك؟ المثل الاعلى لانه لا يحيطون به الوصف الاعلى بدايه. طيب احنا بقى هنعرف الوصف ده ازاي؟ دي برحمة الله لا يحيط به علما ومع ذلك لا يمنعه، ومفيش سبيل مفيش سبيل لصفة ربنا ابدا، ومع ذلك لا يمنعنا ذلك من ان نفهم ونعلم سبحان الله سبحانه وتعالى. بس الطريق المثل الايه؟ الاعلى يعني ما فيش بقى ده مش مثل. لكن هذا طب انت اللي في الجنه انت شفت اللي في الجنه تحط لك خبر على قلب بشر ما حصلش، لكن جهلنا بذلك لم يمنعنا ان نعلم ما في الجنه، لكن علم اليقين حق اليقين الذي تكون يوم القيامه. لما علم اليقين نعلم أن فيها كذا وكذا وكذا وكذا، فلم يمنعنا أننا لم نحلم ولم نرى رؤية العين ما في الجنة ونبشر نعيمها حقا حق اليقين، لا يمنعنا ذلك من أن نعلم الجنة فيها إيه، وكذلك أسماء ربنا سبحانه وتعالى وصفاته إيه. دي طريق المثل الأعلى، من الوصف نفسه ما حقيقته لا تملك لا انت ولا انا ولا النبيون ولا الملائكه المقربون ولا جميع الخلق الله بل هو الاعلى حدث كما تريد في علو الله في جبروت الله في رحمه الله في مغفره الله كان زمان عاوز لا زال هو الايه؟ هو الاعلى. انتم قايم من احد يقرب لنا القصه دي القضيه دي يعني واخد بالك اقول لك هستدرك يعني مثلا أقوى رجل في العالم مخبر وجعل كل العالم على قوة هذا الرجل تصور ذلك يعني. كل العالم العالم على إيه؟ على قوة هذا الرجل يعني رجل أقوى رجل في العالم وبعدين خدت قوة الرجل ده خليت كل العالم زيه ثم ركزت قوة كل العالم في رجل واحد قلت ده قد ايه؟ يعني دي صفر بالنسبة للقوة اللي الناس تقول لك صفر ده المثل الأعلى مهما سعيت ومهما فكرت فلا يزال هو الأعلى مما مهما تصورت وحاولت فهو الأعلى والأعلى والأعلى الكل يثني عليه ويصدق حمده ولا يزال الأعلى لسه ولسه ما بيوصلوش بس هذا يكتبه عند الله لكن لسه ايه هو الايه؟ هو الاعلى ولا يكون به ده اول شيء في المثل الاعلى. ثاني شيء بقى تعلق القلوب بهذا المعنى. يحصل علم بالنسبه للصوره الدينيه او المثال العلمي. طب انا عايز اسميه مثال علمي جوايا جواك. اي معلومه هتعرف هو انها بتتعامل فيها مثال علمي. مثال علمي طب الصورة الذهنية مفيهاش حرج ولا أي حاجة المثال العلمي واخد بالك طب المثال العلمي لله بقى سبحانه وتعالى أعلى ولا أنت شايف فيه إذا كان العلم عند الله سبحانه وتعالى يبقى لازم يكون أعلى من إيه؟ من أي شيء آخر عشان كده هيسمى المثل الأعلى المثل العلمي. طيب اللي هيترتب على المثل ده إيه؟ إنك هتحبه اللهم انك علمت عنه شيئا من كمالات تحبه جدا وتخاف منه جدا وتتوكل عليه جدا وترجوه جدا يعني هو ده احمال القلوب دي لا برضه يسمى المثل الاعلى الايمان كله في القلوب ده كله يسمى المثل الايه؟ الاعلى فلما المثل الاعلى يزيد والايمان بيزيد ومعرفه ربنا بتزداد والعمل في القلوب بتزداد والايمان بربنا بيزداد يبقى المثل الاعلى ايه؟ قرب خير منك. حقيقه الامر انك لم تحب شيئا الا ويتمثل هذا الشيء بقلبك. انت تحب فلان لازم يتمثل في قلبك. وفلان احببت شخصا ان هذا الشخص يتمثل في قلب الانسان يتمثل فعلا في قلبك ويكون انسان جواك تنشغل عنه وتتشغل عنه ثم ذكر لاحظه في قلبك طورا وده غالبا مش طريق يبقى قلب جدا اهو لما ذكرت جواك انت شايفه بتحبه جدا يحصل له تمثل جواك او تمثال او مثال علمي يحصل جواك فبتحبه كلما احببته وجدت هذا المثال ايه قويا فلما حاضر وذكره حاضر وقال معناه انه قريب جدا او قرب منك وده صوره من قرب الله سبحانه وتعالى او من المعنى وده متفق عليه. الايمان بيزداد قوي التجنب ده مفيش فيها حروف كثيره في الايمان العالي يبقى ربنا ايه؟ قرب منك قوي قوي قوي ده اللي هو المعنى اللي متفقين عليه لكن لسه ما وصلناش لمعنى هذا الطريق. انا بتكلم ليه بس قول ليه في المثل الاعلى؟ هو المثل الاعلى لهذا السبب. لهذا السبب. الوصف الاعلى وشفنا ليه وبعدين الصوره اللي هو المثال العلمي هو الاعلى والمحبه وبتاع هو ده يمكن لا شوف ذاته وهي الاعلى مفيش ذات زي ذات ربنا والصفات هي الاعلى مفيش صفه لمخلوق في الكون زي وصف ربنا فهي ايه؟ الاعلى دائما المثال بتاعها في القلوب هو الاعلى والمثل الاعلى النتيجه لهذا الوصف المستقبل في القلب من الايمان والمحبه والتوكل والخوف والرجاء وما شابه برضه هو ده الايه؟ هو ده الاعلى. فكل ده اسم الأعلى واخدها. ودي شوف مثال القوة أو مثال الجمال، هذا أجمل إنسان في العالم، وتصور أن جمال البشر على جميع البشر ثم اجمع كل أجمال أخرى في رجل واحد كان يكون جماله. لكن جمال الله أعلى وأعلى وأعلى، يعني يقرب ما مدينة المثل الأعلى الوصف بل هو الوصف الأعلى. كل مثل إيه؟ وبعدين تأثر في القلب لسان العلمي، وبعدين العمل اللي هي المحبة والإيمان، والمثل كل الوقت يسمى بإيه؟ المثل الأعلى موجود في القلب. راح الحدث لزمن كان يقول كده. كلامها بيقول على مثل المثل الأعلى. أنا وقليل يا ابن الصراط ده بهذا على هذا النحو هو اللي المثل الأعلى. لأن مهما تكلم لن يكون كلام أبدا أعلى من هذا، مش أعلى من الكلام هذا، لن يكون وصف حقيقي في يعلمه الناس يكون أعلى من إيه؟ مما يكون من الله سبحانه وتعالى على خطير. شوف بقى مثل أعلى إزاي؟ خطيرة جدا إزاي مثل أعلى؟ وقعت مرة في القرآن بالإسلام ومرة بالنفس ليس كمثله شيء. سنتم هذا البيان بإذن الله في المرة المقبلة عشان نشوف قرب المثل الأعلى ده ونركزه ده ونوضحه ده، لأن ده قرب اللي اتفق عليه كل ربنا طريقة للمثل الأعلى. الإيمان ينكشف كده وينشد كده ويتشلى ويزداد، يبقى ربنا أقرب قوي زي ما احنا حتى عشان الله ولو المثل الأعلى صلى الله عليه وسلم بحب الشيء يتمثل في قلبه، وإذا تروح أقرب في قلبه هو ده يكون عليك اللي نصره به قرب الله عز وجل. وهو حق ده نفس قرب الله ده حق مش ده، انما المعنى القريب ده هو خاص مقيد بسوء مقر باذن الله. بس الله عز وجل ان يوفقنا واياكم في كل ما ناتي وفي كل ما ندع، ونصلي ونسلم ونبارك عليهم صلى الله تعالى عليه واله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مع تحيات إخوانكم في موقع طريق الإسلام www.islamway.com، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.